باعتبار المراد منه، فإنه ينقسم إلى عام أريد به العام، إلى عام أريد به العام، باعتبار المراد منه ينقسم إلى عام أريد به العام، مثل قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام أريد به العام، وعام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. وهذا مثاله: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فقوله إن الناس المراد به أبو سفيان وأصحابه، المراد به أبو سفيان وأصحابه، هذا لا يشمل كل الناس. طيب القسم الثالث باعتبار تخصيصه، نعم باعتبار تخصيصه، نقول بأن العام ينقسم إلى قسمين، العام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عام محفوظ لم يدخله التخصيص، عام محفوظ لم يدخله التخصيص، والقسم الثاني عام دخله التخصيص غير محفوظ، غير محفوظ. وأما بالنسبة للعام الذي لم يدخل التخصيص، كما في قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا عام لم يدخل التخصيص، كل دابة في الأرض على الله رزقها. وأيضا مثاله قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، العالمين هذا عام لم يدخله التخصيص، نعم لم يدخله التخصيص. القسم الثاني أو قلنا وعام غير محفوظ قد دخله التخصيص، كما في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقال الذين، هذا من ألفاظ العموم كما قلنا أسماء موصولة من ألفاظها، لفروجهم حافظوا، إلا أنه سلم ذلك ماذا؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا عام مخصوص، يعني حفظ الفرج من كل شيء. الذين هم لفروجهم فروج حافظون، فروج هذا شنوع العموم فيه؟ فروج نوع العموم، الذين هم لفروجهم من يعرف؟ نعم محمد، زي مضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرفة، يشمل كل فرد. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والذين أيضا، هذا من أسماء الموصول، أيضا ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، هذا مخصص، فهذا عام غير محفوظ، عام غير محفوظ. طيب إذا تعارض عندنا عام محفوظ وعام غير محفوظ، أيما الذي يقدم؟ يتعارض عام محفوظ عام غير محفوظ، نقدم العام المحفوظ، نعم العام المحفوظ يعني نقدم، لأنه أقوى، نعم لأنه أقوى. يعني يتعارض عندنا عمومان، فإن كان أحدهما محفوظا والآخر غير محفوظ فنقدم العام غير المحفوظ، لأنه أقوى من العام، يقدم العام المحفوظ لأنه أقوى من العام غير المحفوظ، أقوى من العام غير المحفوظ. نعم يعني ومثال ذلك، مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا هذا عام يشمل كل زمان، فلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحدكم هذا يشمل كل شخص ويشمل في كل زمان. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى وقت النهي. طيب عندنا حيث أبي سعيد لا صلاة إلا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة إلا صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هنا لا صلاة، هذه لا نافلة، نكرة في سياق النافلة، تشمل كل صلاة. لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذه نكرة في سياق النفي، فتشمل كل صلاة على ضوء الشمس أو غروب الشمس. فعندنا عموما تعرض عندنا عموما، هذا يقول إذا دخل أحد من المسجد فلا يجلس حتى يصغر، يشمل كل زمان ويشمل كل مسجد. وأيضا في الحديث هذا حديث ابن سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فعندما تعارض العمومان قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن حديث أبو قتادة هذا عام محفوظ لم يدخل التخصيص، وأما حديث أبي سعيد فهو عام غير محفوظ دخل التخصيص، فقدم الآن المحفوظ على العام غير المحفوظ، لأن حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر دخل التخصيص بركعتي الطواف. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل ونهار، خص بركعة الطواف يجوز أن تفعل وقت أيضا، خص بصلاة الكسوف إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، خص أيضا بركعة الوضوء، خص أيضا بيعات الجماعة إلى آخره. فلما دخله التخصيص ضعف عمومه، فقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. العام المحفوظ هذا حجة بالاتفاق، العام المحفوظ هذا حجة بالاتفاق، لكن بقي العام غير المحفوظ، هل هو حجة فيما بقي؟ هل هو حجة فيما بقي من العموم بعد التخصيص أو ليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه حجة، يعني الصحيح أن العام المحفوظ أن العام غير المحفوظ فيما بقي بعد التخصيص، لما بقي من عمومه بعد التخصيص الصحيح أنه حجة. ودل ذلك استدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمسكوا بالعمومات مع وجود المخصص لها، نعم تمسكوا بالعمومات مع وجود المخصص لها. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن غالب العمومات في القرآن أنها محفوظة ولم يدخل التخصيص، يقول غالب العمومات في القرآن محفوظة ولم يدخلها التخصيص، نعم لم يدخلها التخصيص، مثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، مثل قوله مالك يوم الدين، نعم قول بعض العلماء لأن العمومات قد دخلت التخصيص وأغلب العمومات دخلها التخصيص، هذا محمول على نصوص الأحكام الأوامر والنواهي، نعم محمول على نصوص الأحكام الأوامر والنواهي. كذلك أيضا مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة على أن للعام صيغة تخصه، يعني على أن للعام صيغة تخصه، ودع ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجروا ألفاظ كتاب السنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، يعني أجروا ألفاظ السنة والقرآن على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. أيضا الدليل الثاني أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع، إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع، إذ لا يصح الاحتجاج برفع العام. إذا أنكرنا صيغ العموم فإنه يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع، إذ لا يصح الاستدلال برفع العام. الله أعلم. حيث ابن قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام يشمل كل وقت دخل. والمحفوظ، المحفوظ هو حيث ابن قتادة، غير المحفوظ حيث ابن سعيد دخل بالتخصيص. لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر، دخل التخصيص. كيف ربع الشريعة؟ يعني أصلا تقسيم الشيخ الإسلام يقولون تقسيم التقسيم، أول هذه التقسيم عند شيخ الإسلام يقول تقسيمه إلى أصول وفروع، تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، يقول هذا حادث بعد القرون الفضل لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا العام وذكرنا تعريفه، وأنه في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ثم بعد ذلك تكلمنا عن العام، وهل له صيغة أو ليس له صيغة، وما له صيغة تخصه أو ليس له صيغة تخصه إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن صيغ العام، ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا عن أقسام العام، ثم ذكرنا أن العام حجة، أن العام حجة مطلقا، سواء كان عاما محفوظا يعني لم يدخله تخصيص، أو كان عاما غير محفوظ قد دخله التخصيص. و ايضا بقي علينا من المسائل المتعلقه في العام مسالتان. المساله الاولى دخول النساء في الخطاب العام، هل النساء يدخلنا في الخطاب العام أو لا؟ فكل هذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول العام الذي يشمل الرجال والنساء. نعم، الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء، فهذا يدخلن به أو يدخلن فيه بالاتفاق. نعم، الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء هذا يدخلن فيه بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فقوله يا أيها الناس هذا يشمل الرجال والنساء. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم، لا، يا أيها الناس. نعم، يا أيها الناس. القسم الثاني ما يختص بالرجال. نعم، ما يختص بالرجال، فهذا لا يدخل فيه النساء. نعم، هذا لا يدخل فيه النساء بالاتفاق، مثل لفظ رجل. نعم، لفظ رجل أو لفظ ذكر، فهذا لا يدخل فيه لا يدخل فيه النساء. نعم، لا يدخل فيه النساء. لكن القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا الدليل. نعم، إلا الدليل. لكن بحيث دخول النساء في هذا الخطاب العام، هل يدخل أو لا يدخل إلى آخره، يقول لا يدخل. لكن عندنا قاعدة، وهي أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس إلا لدليل. القسم الثالث لفظ الجمع والمذكر أو الجموع المذكرة المضمرة والظاهرة. المضمرة والظاهرة، لفظ الجموع المذكرة المضمرة والظاهرة، من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا هذا من الجموع المذكرة. أيضا يا أيها الذين آمنوا، نعم، يا أيها الذين آمنوا هذا أيضا من الجموع المذكرة. يعني هل تدخل في ذلك النساء أو لا تدخل في ذلك النساء؟ هذا موضع خلاف. نعم، يعني موضع خلاف في دخول النساء. نعم، يعني على رأيين، على رأيين. وإذا قلنا بأنه لا يدخل، فالقاعدة كما سبق أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل. فأصبح عندنا قسمان متفق عليه وقسم مختلف فيه. أما القسم المتفق عليه الأول فهو الشامل للذكور والرجال، للذكور والنساء، مثل يا أيها الناس هذا شامل. أيضا ما دل على خصاص الرجال، نعم، ما دل على خصاص الرجال به وفراق رجل هذا لا يدخل فيه النساء. القسم الثالث ألفاظ الجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة، هذا اختلف فيه الأصوليون. كذلك أيضا الأرقة، نعم، هل هم داخلون في الخطاب العام أو ليسوا داخلين في الخطاب العام، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. والصحيح دخولهم في ذلك، الصحيح دخولهم في ذلك. وكون تسقط عنهم بعض التكاليف هذا لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك عدم الدخول. كونهم تسقط عنهم بعض التكاليف المالية لا يلزم من ذلك، أو البدنية والمالية، يعني المالية أو البدنية والمالية مركب من المال والبدن، هذا لا يلزم من ذلك أنهم لا يدخلون. ونظر ذلك المريض يدخل في الخطاب العام، والمسافر يدخل في الخطاب العام، والمرأة في الحائض تدخل في الخطاب العام، ومع ذلك سقطت عنهم بعض التكاليف. قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء، والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. الخاص في اللغة هو ما يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، ما يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على محصور، نقول في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على محصور. وقولنا على محصور هذا يخرج العام، لأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وقولنا اللفظ تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام عليه. فالخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور. مثاله مثل أسماء العدد، أسماء العدد 100 و1000 إلى آخره، هذا لفظ دال على محصور. مثل اسم العلم زيد عمر، هذا لفظ دال على محصور. مثل اسم الإشارة هذا مجتهد، هذا لفظ دال على محصور. ثم قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. هكذا عرف المؤلف رحمه الله التخصيص، لأنه تمييز بعض الجملة. وقوله الجملة، الضمير هنا يعود عن عام، يعني تخصيص بعض جملة العام، تخصيص بعض جملة العام من بعض، يعني إفراد بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. التخصيص تمييز بعض الجملة، الجملة المراد هنا جملة العام، يعني إخراج بعض أفراد العام بحكم يوافق يخالف، بحكم يخالف العام. إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. وذلك لدليل، نعم، وذلك لدليل. وهذا التعريف الذي عرف به المؤلف رحمه الله تمييز بعض الجملة، نعم، تمييز أي تخصيص بعض الجملة. قوله بعض أيضا يخرج الكل، نعم، الكل، هذا لا يسمى تخصيصا، وإنما يسمى نسخا، سمى نسخا. وبعض الجملة قلنا هذا يعود إلى العام، جملة العام، يعني تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. والأحسن أن يقال في تعريف العام، الأحسن أن نقول في تعريف العام هو قصر عام على بعض أفراده، قصر عام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، يعني قصر عام على بعض أفراد بدليل يدل على ذلك. قصر تعريف التخصيص، قصر عام، تعريف الخاص أو تعريف التخصيص، تعريف التخصيص. وقال المؤلف تمييز بعض الجملة، لكن نقول الأحسن من ذلك أن نقول قصر عام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك. وحكمه حكم العام بالإجماع على أنه جائز، بالإجماع على أنه يجوز تخصيص بعض أفراد العام بحكم مستقل، نعم، لدليل يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم مستقل لدليل. وشرطه وجود الدليل، شرط التخصيص وجود الدليل، لأن الأصل في القاعدة أن العام يبقى على عمومه، هذا الأصل، الأصل أن العام يبقى على عمومه، نعم، يبقى على عمومه إلا لدليل يدل على قصر بعض أفراده بحكم مخالف. أيضا كنا نشترط أن يكون هناك دليل، أيضا أن يكون الحكم مخالفا لحكم العام. أما إذا كان موافقا فإنه لا يدل على التخصيص، نقول لا بد من الدليل، وأيضا لا بد أن يكون الحكم مخالفا، الحكم مخالف، أما إذا كان موافقا فهذا ليس من التخصيص، هذا ليس من التخصيص. وتقدم لنا قريبا، نعم حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا من عمر: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فهنا نهي لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، يشمل النهي من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. نهى عن الوقتين: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، نهى عن الوقتين، ما بعد الصبح وما بعد الطلوع حتى الارتفاع، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وعنها حال الغروب حتى تغرب، حتى يكتمل الغروب. حيث ابن عمر: لا تتحرك بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فهنا خصص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفراد، العام. حيث ابن سعيد شمل أربعة أفراد، حيث ابن عمر شمل كم؟ فردين. شمل فردين فقط، شمل فردين. فهل هذا من باب التخصيص أو ليس من باب التخصيص؟ نقول هذا ليس من باب التخصيص، لأنه ذكر بعض أفراد العام بحكم وافق العام. كله نهي، كله نهي. نهى عن الصلاة في طلوع الشمس حال الطلوع وحال الغروب، ونهى عن الصلاة أيضا في حيث ابن سعيد، نهى عن الصلاة في أربعة أوقات. في حيث ابن عمر نهى عن الصلاة في وقتين. فنقول بأن هذا ليس من التخصيص، هذا ليس من التخصيص. فشرط التخصيص أن يكون الحكم مخالفا، أما إن كان موافقا فهذا ليس من التخصيص، وإنما ذكره الشارع لبيان أهميته أو لتأكيد الأمر فيه. يعني كون هذه الأفراد خصها الشارع بذكر لبيان أهميتها أو لتأكيد النهي فيها أو الأمر إلى آخره. ومثال آخر، قال: أوقفت هذا البيت على طلبة العلم، أوقفت هذا البيت على طلبة العلم، على طلبة العلم. ثم بعد ذلك، قال: أوقفت هذا البيت على طلبة العلم في المسجد الفلاني، في المسجد الفلاني. هل هذا يدل على التخصيص أو لا يدل على التخصيص؟ أقول هذا لا يدل على التخصيص، لأنك الآن، لأنه الآن لما قال أوقفت هذا البيت على طلبة العلم هذا عام، وقوله على طلبة المسجد الفلاني هذا خاص. فالحكم هنا هل هو مخالف أم موافق؟ موافق. نقول ما يقتضي التخصيص، هذا لا يقتضي التخصيص لأنه موافق، لأنه موافق. فما دام أنه موافق لا يقتضي التخصيص، لكن هنا يدل على تأكد طلبة العلم في المسجد الفلاني. فنبدأ بهم، نبدأ بطلبة العلم في المسجد الفلاني، إن فضل شيء من راجع الوقت نصرفه على بقية طلبة العلم، أما إن كان مخالفا فإنه يقال بالتخصيص. يعني إذا كانت إذا كان مخالفا فإنه يقتضي التخصيص، نقول يقتضي التخصيص. مثال ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يشمل كل الأولاد، الذكور والإناث، المسلم والكافر. لأن قوله يوصيكم الله في أولادكم، وش نوع العموم هنا؟ نوع العموم كيف؟ يوصيكم الله في أولادكم، مضاف إلى معرفة. وقلنا بأن المضاف سواء كان جمعا أو مفردا، إذا كان مضاف إلى معرفة هذا يقتضي العموم، يشمل كل الأولاد، يشمل كل الأولاد، الذكور والإناث، المسلم والكافر. المسلم والكافر. ثم جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا الآن الحكم هنا موافق أو مخالف؟ مخالف. الحكم هنا مخالف. الحكم هنا مخالف. فهنا نقول بأنه يقتضي التخصيص. ما دام أن الحكم هنا مخالف نقول بأنه يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة تستفيد منها يعني في ألفاظ الموصين والموقفين، وأيضا تستفيد منها عند الاستدلال، عند استدلال الخصم. يعني فأنت تنظر في العموم وتنظر في الحكم الوارد هل هو موافق أو ليس موافقا. فإن كان موافقا قلت هذا لا يقتضي التخصيص، وإن كان مخالف سلمت بأنه يقتضي يعني يقتضي التخصيص. قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. التخصيص هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخصيص المتصل، والمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. المؤلف رحمه الله تكلم عن التخصيص المتصل، أما المنفصل فلم يتكلم عليه التخصيص المنفصل. وهذا يغلب لها الأصوليون أمثلة. التخصيص المنفصل مثل التخصيص بالحس، التخصيص بالحس، التخصيص بالعقل، التخصيص بالإجماع، التخصيص بقول الصحابي إذا كان له حكم الرفع، التخصيص بقول الصحابي إذا كان له حكم الرفع، التخصيص بالقياس، التخصيص بالمفهوم، التخصيص بالنص. هذه المخصصات المنفصلة. يعني فعندنا المخصصات المنفصلة التخصيص بالحس، بالعقل، بالإجماع، بقول الصحابي إذا كان له حكم الرفع أو إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة، القياس، المفهوم، النص. القياس، المفهوم، النص. هذه مخصصات ماذا؟ مخصصات منفصلة. من أمثلتها قول الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. في ملكة سبع أوتيت من كل شيء. كل شيء هذا عام وليس عاما، كل هذه من ألفاظ العموم، هذه كل شيء من ألفاظ العموم. لكن هل هذا خاص أو ليس خاصا؟ ليس خاص. هذا ليس يعني هذا نقول خصصه الحس، خصصه الحس. فالحس يدل على ما أوتيت كل شيء. يعني الحس هذا يدل على أنه على أنها هناك أشياء لم تؤتها. يعني لم تؤت هذه الأشياء. وأيضا قول الله عز وجل: يدمر كل شيء بإذن ربي. هذا عام، هذا عام. فقوله يدمر كل شيء هذا الحس خصص أنها لم تدمر أشياء، لم تدمر السماء، لم تدمر الجبال إلى آخره. وبعض الأصوليين يقول بأن هذا ليس من قبيل التخصيص، وإنما هو عام أريد به الخاص، كما تقدم لنا في أقسام العام، كما تقدم لنا في أقسام العام، يعني عام أريد به العموم، كما في قول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. وعام أريد به ماذا؟ أريد به الخاص، كما في قول الله عز وجل: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وأيضا العقل، تخصيص بالعقل. قالوا من أمثلته قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والعقل دل على أنه سبحانه وتعالى لم يخلق صفاته، لم يخلق صفاته. وهذا أيضا كما تقدم، يعني كما تقدم بعض الأصولين يعارض بذلك، يقول هذا ليس من العام المخصص بالعقل، وإنما هو ماذا؟ عام أريد من الخاص. النص، يعني النص كما تقدم في قول الله عز وجل: وصفكم الله في أولادكم، وقوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلى آخره. المهم نفهم أن المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، وأما المخصص المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه، نعم لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والخاص في نص واحد، يكون العام والخاص في نص واحد. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. فهنا خص الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فكل هذه من ألفاظ العموم، نعم له إلا الصوم، فالله عز وجل خص الصوم. وأيضا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ولله على الناس حج البيت، على الناس هذا يشمل كل الناس، الألف واللام يشمل كل الناس، استغرق كل الناس، حج البيت لكن قيده بقوله أو خصصه بقوله من استطاع عليه سبيلا. قال إلى متصل الفصل، فالمتصل استثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. قال الاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. المخصصات الفصلة تقدم الأشار إليها، وقلنا بأنها الحس والعقل وقول الصحابي والإجماع والمفهوم والنص، نعم، وأيضا القياس، نعم أيضا القياس. المخصصات المتصلة شرع المؤلف رحمه الله في بيانها، المخصصات المتصلة شرع المؤلف رحمه الله في بيانها الاستثناء، فقال الاستثناء: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء في اللغة الثني، ومنه قولهم: تنيت الحبل، نعم الاستثناء في اللغة مأخوذ من، لا الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف، الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف. ومنه قولهم: تنيت الحبل أي عطفت بعضه على بعض. وأيضا يطلق على الصرف، يطلق على العطف من الثني وهو لغة العطف، تقول تنيت الحبل عطفت بعضه على بعض، ويطلق أيضا على الصرف، يطلق أيضا على الصرف، تقول تنيته عن كذا أي صرفته عنه. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، يضاف على ذلك بأن يقال بإلا أو إحدى أخواته. إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، لولا الضمير هنا يعود على الإخراج، نعم لولاه يعود على الإخراج، أي لولا أن ذلك الإخراج موجود، أي لولا أن ذلك الإخراج موجود. لا دخل في الكلام أي لا دخل المخرج في حكم الكلام السابق، لا دخل في الكلام أي لا دخل المخرج في حكم الكلام السابق. بإن أو إحدى أخواتها، هذا الذي يخرج المخصصات المتصلة الأخرى مثل الشرط، مثل الصفة، يعني مثل التخصيص بالشرط، مثل التخصيص بالصفة. فقولنا بإلا أو إحدى أخواتها لكي يخرج المخصصات الأخرى كالتخصيص بالصفة، ما تكون بإلا أو إحدى أخواتها. التخصيص بالشرط كما سيأتي ما يكون بإلا أو إحدى أخواتها. الاستثناء لكي يكون نعم مخصصا، هذا لا بد له من شروط. الاستثناء لكي يكون مخصصا هذا لا بد له من شروط. الشرط الأول النية، الشرط الأول النية، هل يشترط أن ينوي المستثنى نعم قبل تمام الاستثناء أو لا يشترط؟ المشهور المذهب أنه لا بد أن ينوي، وإلا لم يصح الاستثناء، والمشهور مذهب أنه لا بد أن ينوي نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه فلا بد أن ينوي، فإن لم ينوي فإن ذلك فإنه لا يصح التخصيص. مثل ذلك قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، ما نوى شيء. فقاله أبوه قل إلا واحدة، فقال إلا واحدة. وش الحكم هنا؟ يصح ولا ما يصح؟ تقول ما يصح لأنه ما نوى أصلا، ما نوى. لا بد أن ينوي قبل تمام، قبل أن يقول ثلاثا أنت طالق، إن نوى الآن قبل أن يقول ثلاثا صح على استثناء وصح تخصيصه، وإلا يقول ما يصح. من ذلك قال أوقفت بيوتي، أوقفت بيوتي هذا عام كل البيوت مضاف إلى معرفة، لكن قيل له إلا واحدا فقال إلا بيتا، نقول هنا لا يصح لأنه لم ينوي، نقول هنا لا يصح لأنه لم ينوي. والرأي الثاني أن هذا ليس بشرط، الرأي الثاني أن هذا ليس بشرط، ودل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم مكة وأنه لا يعضل شجرها، لا يعضل شوكها ولا يقتلى خلاه، فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر. النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الحديث لم ينوي، لم ينوي إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وأيضا هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل منها غلاما يقاتل في سبيل الله، يعني فقال الملك قل إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا، لكان دركا لحاجته، كان دركا. فظهر الحديث أنه لو استثنى، لو نوى الاستثناء أن ذلك يصح. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون الاستثناء أكثر من النصف، أن لا يكون الاستثناء أكثر من النصف. وهذا أيضا ما عليه كثير من الأصوليين أنه إن كان الاستثناء أكثر من النصف ما يصح، وعلى هذا يكون الاستثناء هذا له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستثني الكل من الكل، فهذا الاستثناء باطل والتخصيص غير صحيح. أن يستثني الكل من الكل فنقول هذا باطل والاستثناء هذا غير صحيح. مثال قال زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ها شو الحكم؟ باطل. هذا نقول باطل استثناء، لأن الأصل في كلام المكلف إعماله أو إهماله، إعماله. الأصل أن كلام المكلف الأولى إهماله دون إعماله دون إهماله دون إهماله، هذه القاعدة. فقوله يقول إلا ثلاثة هذا يقول بأنه باطل، وقد حقي الاتفاق على ذلك، حقي أن كلامه باطل بالاتفاق. أو مثلا قال في الإقرار قال له عليه ألف ريال ثم قال إلا ألف ريال، ما يصح، هذا باطل استثناء. الحالة الثانية أن يستثني النصف أكثر، أن يستثني النصف أكثر، مثلا قال زوجتي طالق ثلاثا إلا ثنتين، زوجتي طالق ثلاثا إلا ثنتين، هل يصح ولا يصح؟ المشهور مذهب يعني أنه لا يصح، ويقع عليه ثلاث طلقات، يقع عليه ثلاث طلقات، ما يصح أن يستثني أكثر من النصف. والرأي الثاني أن هذا صحيح وأنه لا بأس به، لأنه جاء في القرآن وكلام العرب جاء الاستثناء أكثر من النصف في الصفة، فكذلك أيضا في العدد، كذلك أيضا في العدد. ومن ذلك قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقوله إلا من اتبعك من الغاوين، ها؟ الأكثر هم الغاوون، لقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، وأن أكثر من الأرض ظلوك عن سبيل الله إلى آخره. نعم، وهذا قول الصحيح أن يصح أن يستثني الأكثر أو النصف. طيب القسم الثالث أن يستثني أقل من النصف، أن يستثني أقل من النصف، ها؟ وهذا حكمه صحيح. نعم الله بالاتفاق، مثل ما قال له عليه 1000 ريال إلا 100 ريال، نعم صحيح. أو قال زوجتي طالق إلا طلقة واحدة، نقول بأن هذا صحيح، نقول بأن هذا صحيح. طيب هذا لشرطان. الشرط الثالث، الشرط الثالث اتصال الكلام، نعم، أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين، حقيقة أو حكما. حقيقة مثل أن يقول حقيقة مثل أن يقول له علي 1000 ريال إلا 100 ريال، أو مثلا يقول رقيقي أحرار إلا زيد، هذا يقول بأنه حقيقة. حكما أن يكون هناك فاصل من عطاس أو سعال أو تثاؤب ونحو ذلك، مثل أن يقول زوجتي طالق ثم ثلاثا ثم يحصل له عطاس أو تثاؤب ونحو ذلك فيقول إلا واحد إلا واحد إلا واحد. طيب الرأي الثاني رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه يصح الاستثناء بالمشيئة ولو بسنة. ورد عن سعيد بن جبير وغيره أنه يصح الاستثناء ولو لأربعة أشهر، لكن هذا الصحيح أنه، نعم الصحيح أنه فيه نظر الكلام هذا، ولو قمنا بهذا ما كان هناك حلف في الأيمان ولا يقع، ما تقع الإقرارات صحيحة ولا يطلق الإنسان، ما يكون هناك طلاق ولا عتاب وإلى آخره، يعني يؤدي إلى إبطال العقود والأيمان غير ذلك. وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قال والله لأذهبن، يعني والله لأذهبن، ثم بعد ذلك يقول ثم ذلك ماذا، يعني ما ذهب أو لا أراد أن يذهب، وإيش بدل من يحنث يقول إن شاء الله، لأن من استثنى لم يحنث، لأن من استثنى لم يحنث، فيقول إن شاء الله وينتهي. والرأي الثالث وهم استدلوا بظاهر الآية ولا تقول أنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وأيضا قول الملك لسليمان عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله، لكن هذا ليس ظاهر. الرأي الثالث أنه يصح الاستثناء ما دام أن الكلام واحد حتى وإذا لم يحصل اتصال. فالصحيح أنه إذا لم يكن هناك فاصل طويل عرفا والكلام لا يزال واحدا فإنه يصح الاستثناء. ويدل لذلك ماذا؟ يدل لذلك نعم حيث ابن عباس رضي الله تعالى. طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون الاستثناء أن يكون الاستثناء والمستثنى صادرين من متكلم واحد، أن يكون الاستثناء والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد، فلا يصح أن يكون المستثنى من متكلم والاستثناء من متكلم آخر. فلو أنه مثلا قال زوجتي طالق، نعم زوجتي طالق، أو قال مثلا بعتك هذه السيارات، فقال أبوه إلا واحدة، ها؟ أو قال وهبتك هذه السيارات، فقال أبوه إلا واحدة، وش يصح؟ هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. ولهذا دليله قول الملك لسليمان عليه الصلاة والسلام: قل، ولو كان يصح فقاله الملك. نعم الملك. الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس، نعم أن يستثني باللفظ، أن يستثني باللفظ، هذا إذا كان فيما يتعلق بالعدد ما يصح. نعم فيما يتعلق بالعدد هذا لا يصح الاستثناء بالقلب، أما المعدود فيصح أن يستثني بالقلب. فمثلا لو قال نعم زوجتي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة، يصح ذلك ولا يصح؟ ولا يصح. نعم لا يصح ذلك، لكن بالنسبة للمعدود نقول يصح، لأنه في اللغة العربية يأتي العام ويراد به الخاص. قال زوجاتي طوالق ونوى إلا واحد، نوى إلا هند، زوجاتي طوالق نوى إلا هند، نقول هذا صحيح، نقول هذا صحيح، لأن العام يأتي في اللغة العربية ويراد به الخاص كما تقدم. أو قال مثلا وهبتك سياراتي أو بيوتي أوقاف ونوى إلا واحد، أو نوى إلا سيارة أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا صحيح يعني في المعدود. لكن قال العلماء رحمه الله بشرط أن لا يسرح في العدد، لأنه ما تمكن أن ترفع. يعني لو قال زوجاتي الأربع طوالق ونوى إلا واحد قال ما يصح، كما لو قال في يعني في العدد قال زوجتي طالق ثلاثا إلا واحدة، زوجتي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة، قالوا بأن هذا ما يصح، يعني قالوا بشرط أن لا يصرح به شيء في العدد. طيب أيضا الشرط السادس، الشرط السادس أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه، نعم أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه، وهذا ذهب إليه بعض الأصوليين، والرأي الثاني أن هذا ليس بشرط، الرأي الثاني أن هذا ليس بشرط سواء كان من جنس المستثنى منه أو لم يكن من جنس المستثنى منه. يعني مثلا لو قال له علي 1000 ريال إلا ثوبا، هل نقول يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ إذا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى غير صح، ونلزم الأكثر يعني إلا قيمة الثوب لخصمه، وإذا قلنا يشترط يلزمه 1000 ريال، يلزمه 1000 ريال، وأما الثوب هذا نعم أما الثوب هذا فإنه لا يلزم به لأنه ليس من جنس المستثنى. والصحيح أنه لا يشترط، ولهذا ذهب إليه المؤلف قال يعني قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام ويجوز الاستثناء، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، يجوز من الجنس وغيره. وهذا دليله يعني هذا القول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا هو الصحيح، ودليله قول الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا شك الفرق أن السلام ليس من جنس نعم ليس من جنس اللغو. وأيضا من أدلته قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراضي. الرأي الثاني من هذا ليس بشرط، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا لو قال وقفت بيوتي إلا 100,000 يصح ولا ما يصح؟ تقول يصح. يعني لو قال وقفت بيوتي أو قال وهبتك سياراتي إلا 5,000 ريال نقول بأن هذا صحيح. نقول بأن هذا صحيح. طيب بقي المسألة الأخيرة. قال المؤلف ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ليس بشرط أن يكون الاستثناء متأخرا عن المستثنى منه، كما لو ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومثل مثاله أيضا لو قال إلا واحدة أنت طالق ثلاثة، صح، أو إلا سيارة وهبتك كل سياراتي، يعني إلا سيارة وهبتك كل سياراتي، أو قال مثلا إلا ألفا له علي 10,000، وهكذا نقول بأن هذا صحيح ووروده في السنة. بقي علينا المسألة الأخيرة أيضا تتعلق بالتخصيص، وهي إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو. الاستثناء إذا كان بعد جمل متعاطفة بالواو، هل هو راجع إلى الجميع أو راجع إلى الجملة الأخيرة؟ يقول هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون هناك قرائن تدل على رجوعه إلى الجميع، فهذا نقول بأنه راجع إلى الجميع لا إشكال، أو تكون هناك قرائن تدل على رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فنقول بأنه راجع إلى أي شيء؟ إلى الجملة الأخيرة. نقول بأنه راجع إلى الجملة الأخيرة. ونقول إذا كانت دليل أو قرينة تدل على رجوعه إما إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فالأمر في ذلك ظاهر. مثال ذلك قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقوله إلا أن يصدقوا، هل نقول بأنه راجع إلى الجميع أو راجع إلى الدية؟ راجع إلى الدية بس، يعني عندنا دية على ذلك، دية على أنه ممكن حتى لو تنازلوا عن الدية ممكن يتنازل، هذا حق الله عز وجل ممكن يتنازلوا عنه الكفارة، هذا حق الله عز وجل ممكن يتنازلوا عنه. فإذا كان هناك دليل يدل على الرجوع إلى جملة الأخيرة أو الجمل الأمر ظاهر، لكن إذا لم يكن هناك دليل فالجمهور أنه يعود إلى الجمل كلها. الجمهور يعود إلى الجمل كلها، وعند الحنفية لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فهنا الله عز وجل قال فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقولوا إلا الذين تابوا، هل هو راجع إلى الفسق؟ يعني إذا تاب يرتفع عنه وصف الفسق، أو نقول بأنه راجع إلى أيضا الفسق وقبول الشهادة، يعني فجر ذنب 8 جلدة التوبة ما تسقط حق المخلوق ندري 8 جلدة، لكن الآن التوبة هل ترفع عنه وصف الفسق وعدم قبول الشهادة، أو نقول لا ترفع عنه إلا وصف الفسق؟ الحنفي يقول لا، يعود إلى الجملة الأخيرة بس. والرأي الثاني أنه يعود إلى الجملة الأخيرة وإلى أيضا غيرها من الجمل من ذلك أيضا في يعني مثلا مثل قال مثلا وقفت نعم وقفت سياراتي وبيوتي وأيضا قال وقفت سياراتي وبيوتي وأقمشتي إلى آخره إلا يعني إلا واحدا. فنقول هل نقول يرجع إلى الجميع أو نقول يرجع إلى الجملة الأخيرة إلى آخره؟ يتنزل على هذا يعني يتنزل على هذا. الله أكبر. الراجح هو رأي جمهور أهل العلم أنه يعود إلى الجميع إلى الجميع إيه يعني الواو تأخذ العطف فكأن الواو تأخذ العطف والجمع الواو تأخذ العطف والجمع فكأن المستثنى منك الشيء الواحد. قل هل يشرع انك تصلي معهم ولا لا؟ هل يشرع إشكال أنه أن ذكر القاعدة أن ما ثبت في حق الرمي ثبت في حق المرأة والعكس إلى دليل يعني الأحكام واحدة إلى دليل يفرق لكن ككونه عام الآن من حيث لفظ العموم بس هل نقول داخل الرجال والنساء أو نقول بأن النساء ليس الداخل يحتاج إلى القاعدة بس بس هذا يعني هذا مهم من باب التخصيص هذا أو يعني من باب الإطلاق التقييد يعني بيأتينا إن شاء الله الفرق بين العام والخاص. لكن إذا قلنا بأن فعل الصحابي رضي الله تعالى عن حجة لقلنا بأن فعل الصحابي حجة هل يأتينا أيضا إن شاء الله يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة فإنه يكون صاغ التخصيص أو كان له حكم رفع يكون صاغ التخصيص هذا ليس باب التخصيص عندك ايه الفرق بين العام المخصوص ورد اولا ثم خص العام الذي اريد به الخصوص لم يحصل له ذلك يعني العام المخصوص ورد اولا عاما ثم بعد ذلك خص اما العام المخصوص فهو أتى هكذا جملة واحدة كيف؟ إيه؟ إلا واحد الآن، هل نقول إلا واحد من السيارات ولا من البيوت ولا من الأقمشة ولا من الأرقة؟ هذا موضع الخلاف. الحنفية يقول يعود الجملة الأخيرة، بس إلا واحد من الجملة الأخيرة. إيه؟ من الجميع. إلا واحد من كل واحد. إيه؟